Whoa! إليه الله يعطيك لكنها لله. ألم تر أن

ويعبدون من دون الله ما لم يرد

ملة أبيكم

صدق الله.